بالنسبة لي ما يتعلق بالعدل، العدل الذي يكون بين الأبناء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ما يتعلق بالعدل نقول هذا من الأمور الواجبة التي لأجلها قام الله عز وجل السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى ذلك في مواضيع كثيرة. فنقول إنه لا يمكن أن يستقيم الإنسان دين ولا دنيا إلا بالعدل، ومن العدل في ذلك العدل في العطية والهبة. فالواجب في الناس أن يعدلوا مع أولادهم، والعدل يكون بين الذكور والإناث. يجب أن نفرق بين النفقة وأن يفرق بين العطية والهبة. بالنسبة للنفقة يجب فيها العدل ولا يجب في ذلك التساوي، والفرق بين العدل والتساوي أن التساوي يجب في ذلك المماثلة بالمقدار، مماثلة بالمقدار والنوع. أما بالنسبة للعدل لا يجب في ذلك المماثلة. لماذا؟ لأن نفقة الصغير تختلف عن نفقة الكبير. الطفل الصغير الذي عمره سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يختلف عن نفقة الرجل الكبير. فالكبير لديه نفقة، لديه مصاريف، لديه ملبس، لديه مركب ونحو ذلك، فنفقاته في هذا أكثر، لهذا لا يجب في هذا التساوي. البنت تختلف عن الولد في الابن في هذا، فالنفقة تختلف، ربما البنت تحتاج إلى نوع من اللباس أكثر من الابن، وربما النفقة عليها ربما من هذا النوع أكثر، الابن ربما لديه نوع من النفقة ربما لأسفاره وذهابه ومجيئه ونحو ذلك. فنقول هذه المؤونة لا يجب فيها تساوي ولكن يجب فيها العدل. ما هو الحد العدل في هذا؟ هو حد الكفاية، أن يكفي الرجل بنته وأن يكفي ابنه، فيعطيه من ذلك المقدار الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الذي يسد به الحاجة. أما بالنسبة للعطية فيجب في ذلك التساوي، يجب في هذا التساوي المماثلة، وهذا في الأبناء والبنات. فإذا أعطى الرجل ابنه مثلا ألفا يجب أن يعطي البنت ألفا، وإذا أعطى الصغيرة فوق النفقة ألفا يعطي الكبيرة ألفا، على أمر التساوي. وإذا أعطاه مثلا شيئا لا يجوز لجنس الآخر، مثلا أعطى البنت أعطى البنت على سبيل المثال حلية، لا يجوز للرجل أن يلبس حلية ذهب. فنقول ما يتعلق بالذهب، مثل إذا أعطيت البنت مثلا حلية أو قلادة خارج النفقة، منها ما هو النفقة التحلي اليسير، ومنه ما هو الحد الزائد في ذلك الذي يدخل في دائرة الهدايا لا في دائرة النفقة. ما يتعلق بهذه الهدية، إذا أعطى البنت نوعا من هذا النوع يجب أن يعطي الابن مساوية له بالقيمة، لا يجوز له أن يعطيه حلية لكن يعطيه، ينظر إذا قيمته، إذا شراه مثلا بألف يعطيه بألف، ساعة مثلاً إما ساعة ويعطيه قلما أو يعطيه يختار القيمة ثم بغيره. لهذا نقول يجب في ذلك التساوي والعدل، الأمر في ذلك دقيق. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يأمرون ويشددون في أمر العدل حتى بالأشياء اليسيرة. ولهذا قد روى المروزي في كتابه البر والصلة من حديث إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل، يعني إذا قبل ابنه يقبل الآخر، فلا يحتضن الابن ثم لا يحتضن الآخر، لأن هذا الأمر له رسالة ربما لا تدركه أنت، يدركه الرائي، فيظن في ذلك أنك لا تحبه وتكره، وهو مخطئ في هذا. ربما قام داعي القبلة للابن الصغير أو كذلك أيضا للبنت لأمر معين، وما قام الداعي عند آخر، فهو يفسرها بأمر بعيد عنك. ولهذا عليك أن تعدل في القبلة، عليك أن تعدل بالرحمة بالشفقة وغير ذلك. ولهذا قد جاء مرفوعا وجاء من حديث الحسن مرفوعا مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره، أن رجلا جاء وقد وضع ابنه على فخذه، ثم جاء آخر فأجلسه على الأرض، فقال له أجلسهما جميعا أضعهما جميعا، يعني حتى بالأشياء اليسيرة تجلس على فخذك، إما أجلس الاثنين أو أبعد الاثنين، هذا من مقتضى العدل. لماذا؟ لأن ربما لا تدرك أنت في غفلة، وذلك لكبر عقلك وتفكيرك بالأشياء البعيدة والكبيرة، لا تفكر في هذه الجزئيات، هم يفكرون بهذه الجزئيات ولا يفكرون بالأمور الكبيرة، يعتبرونها عظائم لهذا أمر الشارع بالعدل حتى بالجزئيات، حفظا على نفوسهم وكذلك أيضا حفظا على الأمر المقصد في تربيتهم وهو البر. ولهذا تجد كثيرا من الأبناء يعقون أبائهم بسبب ما يظنونه أنه ظلم حصلوا عليه، وربما يتوهمون هذا لعشوائية وعدم مبالاة يكون من الآباء، مع أنهم يحبون الجميع. ولهذا نقول يجب الدقة في هذا والتنبه لمثل هذه الأشياء ولو كان الإنسان لا ينظر لها ببداهته. في شأن العقارات والصرف الأراضي المباني العمارات، بالنسبة لي هناك استثناء في الشرع للمرأة؟ بالنسبة للعقارات والسكن نقول السكن من جهة أصله يكون على الأزواج لا يكون على الزوجات، بمعنى أن الابن مثلا إذا كان مثلا أبوه مقتدرا، فكان أبوه مقتدر والابن تزوج والابن فقير لا يستطيع، لم يجد عملا يسكن فيه، لا يستطيع أن يدفع الإيجار، فللأبي أن يعطيه بيتا، يعطيه بيتا يسكنه ولو كان ملكا. لكن ما الواجب عليه؟ هل هذا نفقة أو هدية؟ نقول أظهر أنه نفقة. لماذا؟ لفقره، لفقره. أما إذا كان الابن مقتدر ويستطيع ثم قام بإهدائه بيتا أو بإهداء أرضا، نقول هذا ليس بالنفقة وإنما هو بذلك في بالهدية والعطية. يجب أن يعدل مع الجميع، يجب أن يعدل مع الجميع. لهذا نخرج هذا النوع من النفقة إلى أبواب الهدية والعطية. هل يجب أن يعطي البنت كذلك أيضا بيتا وأرضا؟ نقول إذا كان من النوع الآخر، إذا كان الذي هم اكتفاء يستطيع الإنسان أن يستقل بنفسه، يستطيع أن يدفع إيجاره بنفسه ولو لم يتملك، فنقول هذا من جنس العطية، فيجب عليه أن يعدل مع الذكور والإناث، ويبقى في ذمته حتى للطفل الصغير الذي عمره سنة واحدة، يجب عليه أن يعدل معه وأن يخرج له تلك العطية، وذلك بحفظها له حتى يكبر، أن يكون حقا في ذمته من باب العدل إذا أخرجنا هذا النوع من النفقة إلى العطية والهبة. ربما أقف وقفات مع هذه القضايا لأنها تكثر نعم. وأستغل أيضا وأستثمر وجودكم معنا في هذا اللقاء. بعد وفاة المورث سواء كان رجلا أو امرأة وليكن مليئا، هل هناك ما يدل على أن البنت أو المرأة عموما جنس النساء يحرمنا يحجبنا من العقارات، نصيبهن فقط المال النقدي؟ لا دليل على هذا. بالنسبة للأولاد ذكورا وإناثا، إذا توفي أبوهم أو توفي مورثهم أيا كان، سواء كان أما أو كان أبا أو كان جدا، ما يتعلق بالمواريث للورثة، نقول في ذلك في جميع الأموال، كانت ثابتة أو كانت منقولة أو كانت من بهائم الأنعام أو كانت من النقدين من الذهب والفضة أو كانت من الحلي أو كانت من البيوت والمساكن، كلها موروثة، كل ما يملكها الإنسان فمعروض، يجب أن يقسم على الجميع على حد سواء.